قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله: وما كان من المشركين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، فقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية، أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. لذلك قال تعالى: أفلا تعقلون. ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الآية، وهذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم من علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لا يعلمون ما ذكر الله ذلك عنهم وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي كان متحنفا عن الشرك مائلا قاصدا إلى الإيمان وما كان من المشركين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كانت الأديان كلها، اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون كلهم، يدعون جميعا أنهم على ملة إبراهيم، فأخبر الله جل وعلا أن أولى الناس به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد صلى الله عليه ما وسلم. وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم، لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة المسلمين. وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل عليه السلام، فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم؟ هبهم حاجوا فيما لهم به علم، فكيف يحاجون في هذه الحال؟ فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به، وقوله جل وعلا: والله ولي المؤمنين، كلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفه ويسره لليسرى وجنبه العسرى. في هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ينكر الله تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما روى محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. لذلك قال تعالى: أفلا تعقلون. ثم قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وهذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، لأن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو أنهم تحاجوا فيما بين أيديهم مما يتعلق بأديانهم وشرائعهم التي شرعت لهم إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أولى به. تكلموا فيما لم يعلموا فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما متحنفا مائلا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان مسلما موحدا، لأن الإسلام هو التوحيد، هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم. فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه في كل وقت بحسبه. فالذين آمنوا بالتوراة وعملوا بها في وقتها مسلمون، والذين آمنوا بالإنجيل وعملوا به في وقته مسلمون، والذين يؤمنون بالقرآن ويعملون به ولا يعملون بسواه هؤلاء مسلمون، بل هم المسلمون. وقوله تعالى: وما كان من المشركين، تبرئة لإبراهيم عليه السلام أن يكون على دين الشرك الذي عليه اليهود والنصارى، وذلك لأنهم حرفوا التوراة والإنجيل وأشركوا بالله العظيم، وعندهم كفريات ليست من دين إبراهيم ولا من دين موسى ولا من دين عيسى عليهم الصلاة والسلام ولا من دين جميع الأنبياء عليهم السلام، وإنما هم ابتدعوها ونسبوها إلى أنبياء الله. لذا فقد برأ الله عز وجل إبراهيم من الشرك الذي عليه هؤلاء. والعبرة ليست بالانتساب، إنما العبرة بالاتباع. إن العبرة ليست بالانتساب ولكن بالاتباع. لذا قال بعد هذه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يرد الله جل وعلا على الكفار فيما ابتدعوه وما أحدثوه من الشرك به الذي هو مخالف لملة إبراهيم عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل:

فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به ونحن له مسلمون. فجمعوا بين التوحيد والعمل. ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد، فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله. لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول، هذا كله أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها، هل تصلح للنجاة أو لا. قوله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يرد عليهم ما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، لأنه جرد التوحيد وبعثه الله تبارك وتعالى بالحنيفية السمحة، واصطفاه الله تبارك وتعالى في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أورد الإمام المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات هنا ليبين أن من خصائص الإسلام وفضله أنه هو المهيمن، وأنه هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وأنه وصية إبراهيم عليه السلام، وأن من رغب عنه فقد وقع في السفه، وأن من فضل الإسلام فقد علم أن الله جل وعلا قد أحسن إلى من فضل الإسلام فتمسك بتفضيله، عسى أن يقبله الله جل وعلا. ومن فضل هذا الإسلام العظيم أنه جمع خصائص ملة إبراهيم عليه السلام، ومن ضمنها الديانات التي جاءت بعده، وأنه جاء عاما لجميع البشرية. قال المصنف رحمه الله وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، يقصد حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. والمراد بيان أن هؤلاء الخوارج بالرغم من كثرة عبادتهم إلا أن ذلك لم ينفع، لأنه لا ينفع المرء إلا متابعة السنة وطريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في العقيدة والعمل، كما لم ينفع اليهود والنصارى انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام. فالعبرة ليست بالانتساب لكن بالاتباع، فقد كان منهج الخوارج الباطل سببا في خروجهم من الإسلام لما استغنوا عن متابعة الكتاب والسنة واستندوا على عقولهم وآرائهم الفاسدة. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن صاحب المعصية يتوب منها، وأما صاحب البدعة فإنه لا يقلع عنها ولا يتوب منها. لما اجتهد بعض أهل البدع، والذي يظهر أنهم إما كانوا من الروافض أو من الجهمية، لما اجتهدوا في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أقوام من قطاع الطرق الذين يقطعون السبيل ويشربون الخمر ويقعون في الفواحش، فاجتهدوا في دعوتهم إلى الإقلاع عن ذلك كله، فأجابوهم ودخلوا معهم فيما كانوا عليه. فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما تصنعون؟ قالوا نتوبهم. فقال مما تتوبونهم؟ قالوا من شرب الخمر وقطع السبيل وأخذ أموال الناس بالباطل والوقوع في الفواحش. فقال إلى ماذا؟ قالوا إلى ما نحن عليه. فقال رحمه الله تعالى: حالهم قبل تتويبكم إياهم خير من حالهم بعد تتويبكم إياهم، لأنكم نقلتموهم من المعصية التي يتاب منها إلى البدعة التي لا يتاب منها. يقول رحمه الله تعالى: حالهم قبل تتويبكم إياهم خير من حالهم بعد تتويبكم إياهم. هذا يدلنا على أمر مهم، وهو الفرق العظيم بين الانحراف المنهجي والخطأ العارض. قد يعرض للإنسان الخطأ، قد يقع في الفاحشة، يزل لغلبة الهوى أو لضعف النفس أو لتزيين الشهوات له من شياطين الإنس والجن، فيزل يقع في المعصية، وقد يقع في كبائر من كبائر الإثم، قد يقع في شرب الخمر، والخمر أم الخبائث وفيها حد، ولكنها معصية ليس ببدعة، لأن الذي يعاقر الخمر يعلم أنه يقع في أمر محرم، وأنه يغضب الله تبارك وتعالى عند الوقوع فيه، وتتحرك في نفسه عوامل التوبة، وقد يدعو الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه، وقد يجاهد نفسه حتى يخرج من معصيته فيخفق أو ينجح. وأما الذي يعتقد مذهب الخوارج فهذا يتعبد لله تبارك وتعالى بهذه العقيدة، مع أنه يأتي بعبادات عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأصحاب رضي الله عنهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم. فبين أن لهؤلاء عبادات عظيمة جدا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم يحقر الواحد منهم صلاته مع صلاة الخارجي وتلاوته مع تلاوة الخارجي، ومع ذلك فهم شر من الذي يشرب الخمر، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. الذي يشرب الخمر يكون أفضل من الذي يعتقد مذهب الخوارج ويدعي أنه يجاهد في سبيل الله ويأتي بالعبادات العظيمة. هذا ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أن صحابيا يقال له حمار واسمه عبد الله كان يشرب الخمر، فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأمر بضربه، فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بيده، وربما قال ومن الضارب بنعله. فجيء به مرة ومرة ومرة، فقال قائل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، أي مخمورا ليضرب، فقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. يؤتى به وقد وقع في حد من حدود الله، شرب الخمر ويقام عليه حد الشرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن النبي وصف صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فشهد لهذا الشارب هذه الشهادة العظيمة التي ربما لم يشهدها هكذا صراحة، ويشهد بها واقع الحال، ولكن ربما لم يشهد بها هكذا صراحة بالمباشرة للذي يضربه. فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه، ربما قال ومن الضارب بنعله. هذا يؤتى به مخمورا مرة ومرة ومرة، يحب الله ورسوله. وأما الخارجي فإنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصفا ما عليه الخوارج من عظيم العبادة والحال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، يعني ما يتعلق بعباداتهم العظيمة، ومع ذلك فهم كلاب النار، قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء، هم المرقة المارقون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ورغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلهم إذا ظهروا، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قتلوه فهو خير قتيل تحت أديم السماء. فكل هذا يقال في هؤلاء العباد؟ نعم، لأن عنده انحرافا منهجيا. فرق كبير بين الانحراف المنهجي والخطأ العارض. الخطأ العارض يشهد له حديث البخاري في عبد الله الملقب بحمار الذي كان يشرب الخمر يحب الله ورسوله، هذا خطأ عارض. الانحراف المنهجي ما ورد في أمر الخوارج. اليوم تجد كثيرا من أولئك الخوارج يضحون بأنفسهم إلى هذه الدرجة، يقولون: نحن نفجر أنفسنا في العمليات الاستشهادية، وهي عمليات انتحارية وليست باستشهادية، فإنهم قتلة لأنفسهم، فيجودون حتى بأنفسهم، يجودون بدنياهم، يجودون بكل ما يملكون، ويدعون أنهم على خير، وأنهم يريدون تطبيق الشريعة المطهرة، وأنهم الطائفة المنصورة، وأنهم الذين يملكون الحق المطلق، وأن من عداهم فهو كافر مرتد، وأنهم هم الذين على ظهر الأرض الآن يحاولون تطبيق الشرع المطهر، وأما سائر الأرض فمعادون للشريعة السمحاء ولدين الإسلام العظيم، إلى غير ذلك من الدعاوى العظيمة. يعتقدون ذلك، وهم شر الخلق والخليقة كما قال رسول الله. فعندك ما لا تغرك الأحداث بالركون إليه لو نظرت فيه، تأمل في حال الخوارج وفي عباداتهم وفي زهدهم وفي انقطاعهم، بل وفي شجاعتهم وفي تضحيتهم بأنفسهم من أجل تحقيق ما يدعون أنهم يقومون به من نصرة الشرع المطهر، إلى غير ذلك من الدعاوى. تأمل في هذا، وتأمل في حال الصحابي الذي يحب الله ورسوله بشهادة النبي ويؤتى به مخمورا. احذر أن تنحرف انحرافا منهجيا، واعلم أن الانحراف المنهجي لن يأتيك فجأة، يعني لن تكون خارجيا وأنت سني فجأة فإذا بك قد صبغت خارجيا، وإنما يأتي الأمر خطوة خطوة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كان عمران بن حطان وهو خارجي داعية إلى مذهب الخروج، كان صلبا في السنة، كان على السنة، بل كان صلبا في السنة. ثم إنه كانت له ابنة عم على مذهب الخوارج، فزين له وسول شيطانه أنه لو تزوجها لردها عن مذهب الخوارج إلى طريقة ومنهاج أهل السنة، فتزوجها فصار خارجيا داعية إلى مذهب الخروج، لأنه كان يمدح عبد الرحمن ابن ملجم وهو قاتل علي رضي الله تعالى عنه. فأي دعوة للخروج هي أكبر من هذا المديح؟ فكان يدعو إلى مذهب الخوارج، وكان قبل صلبا في السنة. اتق الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركنا على المحجة البيضاء وقال لعمر كما مر في الحديث: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فتسول لك نفسك أو شيطانك. أن تسمع ما يقوله المبتدعة، تقول حتى أسمع ما يقول هؤلاء لأعرف ما يقولون. وربما سول الشيطان للإنسان، وهو صلب في السنة، أن يقرأ في بعض آثارهم، يقول من أجل أن أفندها، من أجل أن أعرف ما هم عليه، من أجل أن أرد عليهم، ولا يكون محصنا بالمنهج الحق ولا ثابتا عليه، وحينئذ يفاجئ بأنه قد صار من أهل البدع من حيث لا يدري. وأنت خبير أن الذين هم حقيقة على منهج السلف في هذا العصر قليل، هم قليل أولا لأن أهل الحق قليل، فهم قليل في الجملة، فإن القلة في كتاب الله ممدوحة، كما أن الكثرة في كتاب الله جل وعلا مذمومة، فما ذكر الله الكثرة في الكتاب إلا ذمها. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قال وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر من في الأرض بنص القرآن ضال مضل، لأنه لن يضلك إلا إذا كان ضالا في نفسه مريدا لإضلالك، فيكون ضالا في نفسه مضلا لغيره. فالقلة في الأصل ممدوحة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فهذا في الجملة. والذين يفهمون منهج السلف فهما صحيحا أقل من القليل، هم صفوة هؤلاء. فكثير من الذين يتشدقون بأنهم يدعون إلى منهج السلف، وأكثرهم ممن كان حزبيا وكان مبتدعا ضالا قبل الأحداث التي وقعت في مصر على سبيل التحديد، ثم انحاش إلى مذهب أهل السنة، فخرج من بدعة إلى بدعة وهو يدعي أنه على منهاج السنة والنبوة وأنه على الحق، وليس كذلك. أكثر هؤلاء لا يعرف منهج السلف إلا ما يتعلق بباب معاملة الحكام أو ما يتعلق بولاة الأمر، وكلما جلس معك وربما كلما تكلم في محفل فلان مبتدع وفلان مبتدع وفلان مبتدع، ثم يقرر ما صار القوم به من أهل العلم به ولا يخفى عليهم، ثم ماذا بعد؟ أين التوحيد؟ أين الدعوة إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين معرفة أصول العبادات؟ كيف يعبد المرء ربه؟ وكيف يتعامل بالدرهم والدينار؟ كيف يعيش في المجتمع المسلم؟ ما الذي له وما الذي عليه؟ إلى غير ذلك من التهذيب والتصفية للأنفس وتربية النفس والقلب والروح والضمير على ما صفي من الآثار في الكتب المعتبرة من كتب التفاسير وشرح الحديث وما يتعلق بالتاريخ وبالأخلاق والسلوك إلى غير ذلك. فكثير من الناس ممن يدعي أنه على منهاج النبوة ولا يفهم منهج السلف أصلا، وهؤلاء ضررهم بليغ. لذلك تكثر الحزبية بينهم، لأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ويتكلم، يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. لم ينفع اليهود والنصارى انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام. هم يقولون عن اليهود كان إبراهيم يهوديا، لم ينفعهم هذا لأنه على خلاف الحقيقة، هذه دعوة مجردة لا حقيقة لها ولا طائل تحتها. والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، وأما أولى الناس بإبراهيم فالذين آمنوا بإبراهيم وتبعوه على الحق ثم هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين آمنوا معه هؤلاء أولى الناس بإبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم. العبرة ليست بالانتساب ولكن بالاتباع. منهج الخوارج منهج باطل، كان سببا في خروجهم من الإسلام لما استغلوا عن متابعة الكتاب والسنة واستندوا إلى عقولهم وآرائهم الفاسدة. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. هذا الحديث عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في آخره: إنما وليي الله وصالح المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء من الولاية، وهي المحبة، والولاية بالكسر الملك والسلطة، وقد يتعاقب اللفظان، يعني تكون الولاية مكان الولاية والعكس، فتأتي الولاية بالكسر بمعنى المحبة، وتأتي الولاية بالفتح بمعنى الملك والسلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن ليس على دين التوحيد ولو كانوا من أقاربه في النسب، كأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويوالي المؤمنين، يوالي المتقين ولو لم يكونوا من أقاربه في النسب، كسلمان الفارسي. أين نسبه من نسب النبي؟ النبي عربي وسلمان فارسي، بلال بن رباح بلال حبشي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا. صهيب كذلك كانوا مواليا، ومع ذلك صاروا من أقرب الناس وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة إذن ليست مسألة قرابة، ولا شرف للإنسان بقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم بدون الدين، وإلا فما هو شرف أبي لهب وهو يصلى نارا ذات لهب، كما قال الله جل وعلا وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قريبا له، فقد اجتمع له شرفان: شرف الدين وشرف القرابة. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أوليائي المتقون إشارة إلى أنه من كمال الإسلام أنه يشتمل على صلاح القلوب وصلاح الأعمال، فالإنسان لا ينال ولاية الله بالدعوة، إنما ينالها بالتقوى والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال النووي: معنى الحديث إن وليي من كان صالحا وإن بعد مني نسبه، وليس وليي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. وقال القرطبي: فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميما. وقال ابن بطال: أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه إن لم يكونوا من أهل دينه. فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها الموارثة بين المتناسبين، وأن الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث ولا ولاية. الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عند مسلم من رواية عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذه الموالاة والمعاداة، هذا الولاء والبراء أمره مهم وعظيم، فيجب على الإنسان أن تكون موالاته ومعاداته لله تعالى، يوالي لله ويعادي لله. وليعلم أن الموالاة والمعاداة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول موالاة مطلقة، والثاني عكس هذا القسم، والثالث الموالاة والمعاداة غير المطلقين. الموالاة المطلقة هي للمؤمن الذي لم يتلبس بالمعصية، فإن هذا المؤمن نواليه موالاة مطلقة ونحبه حبا مطلقا، ويجب علينا مناصرته بكل حال. القسم الثاني على العكس من هذا، وهي المعاداة المطلقة، وهي لمن ليس فيه إيمان كالكافر، فيجب علينا أن نعاديه معاداة مطلقة، فلا نحبه ولا نواده، أي لا نطلب مودته ولا نناصره. وصرح كثير من العلماء رحمهم الله أن من ناصر كافرا على المسلمين فإنه كافر، لأن هذه من أعظم الموالاة. القسم الثالث الموالاة والمعاداة غير المطلقين، بمعنى أن نوالي من وجه ونعادي من وجه، وهذا في المؤمن الفاسق. نواليه من جهة إيمانه فنحبه على ما معه من الإيمان، ونناصره على ما معه من الإيمان، ونكرهه على ما معه من الفسوق، وكذلك نعاديه على ما معه من الفسوق، ولا نناصره على ذلك أي على فسوق. فإن قال قائل: وهل يمكن أن يجتمع في القلب بغض وحب وموالاة ومعاداة؟ والجواب نعم، يمكن ذلك. ألست تتناول الدواء وهو كريه الرائحة مر الطعم، فتحبه من وجه وتكرهه من وجه؟ فمن جهة أن الله تعالى يجعل فيه الشفاء تحبه، ومن جهة مرارة الطعم تكرهه. هذا الرجل كذلك، نحبه على ما معه من الإيمان، ولولا أني لم أحبه على ما معه من الإيمان لكان هو والكافر على حد سواء، وأكرهه على ما معه من الفسق، ولولا ذلك لكان هو وكامل الإيمان على حد سواء. وهذا خلاف القسط وخلاف العدل. هذا بالنسبة للفاعل، وإذا شئت فقل بالنسبة للعامل. أما العمل فنكره الباطل مطلقا، لذلك يقال: البراءة من العامل سوى البراءة من العمل. فالعمل الذي هو الفسوق نتبرأ منه مطلقا، وكل المعاصي نتبرأ منه وإن لم تبلغ حد الكفر، وكل طاعات نواليها ونقبلها ونحبها. وهذا فرق يجب اعتباره، هو التفريق بين العمل والعامل. يزيد هذا إيضاحا بهذا المثال: مؤمن زنى، فنتبرأ من الزنا الذي هو العمل مطلقا، لأنه فسق، ونواليه لإيمانه لأنه لم يكفر بهذه الكبيرة، وهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا مؤمن فاسق، فنحن نبغض الفسوق بغضا مطلقا، ونبغض ما أتى به من الفسق بعينه، وهو الزنا وهو الفاحشة التي وقع فيه. وأما ما معه من الإيمان فإنا نحبه ونواليه. هل يدخل في موالاة الكفار محبة عمل الكافر لأنه يتقن عمله ويحسنه؟ وهذا شائع بين جماهير المسلمين. يعني إذا أراد أن يبني بيتا يأتي بغير مسلم، إذا أراد أن ينجر بابا أتى بغير مسلم، إذا أراد صاحب صنعة ذهب إلى غير مسلم. عندما تقول له: لماذا تصنع هذا وتدعو إخوانك المسلمين هم لا يجدون عملا، لماذا لم تأتي بفلان وهو مسلم يصلي؟ يقول: هذا الكافر متقن لعمله ويحترم مواعيده، وأما هذا المسلم فهو أبعد الناس عن الوفاء بالموعد وهو أبعد الناس عن الإتقان في العمل، ويكون في هذا لون مبالغة لا تحمد. فهل يدخل في موالاة الكافر محبة عمله لأنه يتقنه ويحسنه؟ الجواب لا، لأن هذه المحبة متجهة إلى العمل إلى العامل، فهو لا يحبه شخصيا بل يحب العمل الذي يتقنه. ومع ذلك لابد أن نفضل المسلم على الكافر في العمالة مهما كان، أن الله تعالى قال في كتابه: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. والذي يستشري بين المسلمين من تلك الدعاية هي مغرضة سيئة من بعض الناس، يقول إن الكفار أتقنوا في أعمالهم من المسلمين، فيقال الكفار يتقنون أعمالهم لأنهم يعلمون أنهم لو لم يتقنوا أعمالهم لم يأتوا إلى المسلمين، فيجتمع فيهم الحشف وسوء الكيلة، لكنهم يحسنون العمل من أجل أن يمشوا مع الناس. ومع ذلك فلا بد من النظر إلى قول الله جل وعلا: والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الذي تجده عند الكفار من الأخلاق الحسنة من الأخلاق الفاضلة هذه تسمى بالأخلاق المهنية، يعني عندما تذهب إلى طبيب ويكون كافرا يعاملك باحترام زائد عن الحد ويحسن إليك إحسانا ظاهرا، وكذلك إذا ذهبت إلى غيره من أصحاب المهن فيقابلك باللطف كله وبالأخلاق الحسنة الفاضلة، هل هذه من الدين؟ هذه أخلاق المهنة، أخلاق مهنية، هذا من أجل أن يكثر الزبائن عنده الذين يردون عليه، فهذا يفعل ذلك لأنهم لو لم يتقنوا أعمالهم لم يأتي إليهم أحد من المسلمين. ومع ذلك يبقى قول الله جل وعلا: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يبقى هو الفيض. ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى أولئك الأقارب. ألا إن آل أبي فلان، وسماهم، قال: ليسوا لي بأولياء، ولكن الرواة لم يذكروهم سترا عليه، وهذا شائع، والإبهام في مثل هذا لا يضر، يعني عندما يقع شيء في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لا يذكرون من وقع منه الفعل، وإنما يذكرون الفعل نفسه ويعقبون بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل، كما عند البخاري في الصحيح وعند غيره. كانوا في مجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضرط رجل، أي أخرج ريحا بصوت مسموع، فضحكوا، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. هذه واقعية كما يقولون، يعني لماذا تمثلون؟ أنتم الآن عندما تضحكون تأتون بأدوار تمثيلية، أليس هذا يحدث منكم؟ فيقول: على ما تضحكون مما يخرج منكم. هل ذكروا لنا الذي فعل ذلك؟ لم يذكروه. يقولون: فضرط رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكروه. هل هذا الإبهام يضر شيئا؟ لا يضر شيئا، بل جهالة الصحابي في هذا وغيره لا تضر، يعني عندما يقول التابعي مثلا عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب كلهم عدو، فإبهام الصحابي لا يضر شيئا. فالنبي سماهم صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، ولكن الرواة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الصحابة الذين نقلوا الحديث لم يعينوا، ليسوا لي بأولياء. إذن من ولي؟ قال: إنما وليي الله وصالح المؤمنين، كما قال الله تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي هذا إعلان البراءة ممن لا يستحقون الموالاة، وهذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى أنه من كمال الإسلام أنه يشتمل على صلاح القلوب وصلاح الأعمال، فالإنسان لا ينال ولاية الله بالدعوة، وإنما ينالها بالتقوى، ينالها بالتقوى والعمل الصالح. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال بمعصيته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله جل وعلا بمعصيته. قال وفيه أيضا، والحديث في الصحيحين، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لكنني أقوم وأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث كما مر في الصحيحين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: يتضمن هذا الحديث عدة فوائد: التحذير من الغلو في العبادة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك في أحاديث عدة، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح. فالوسطية في العبادة تعين المرء على المداومة والاستمرار، وأما إذا اشتد فيها فإنه يمل ويتركها. والقدوة الحسنة في العبادات هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا يجوز العدول عن طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يكلف المرء نفسه فوق طاقته، وهذا مشهور معروف عند جماهير المسلمين حتى عند العوام، كما في هذا الحديث الذي معنا في حديث الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، وصدر منهم هذا الذي مر ذكره وساقه المصنف رحمه الله تعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكحديث زينب رضي الله عنها لما شدت الحبل بين الساريتين في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، تصلي عنده، فإذا فترت تعلقت به. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا غلبته عيناه فلينم. بل بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجوز للمرء أن يدعو ربه والنوم يغالبه حتى يغلبه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ربما ذهب يدعو لنفسه فدعا عليه، لأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا هذه الأمور ودعانا إلى أن نأخذ بالقصد، والقصد هو الذي يبلغ المقصد. الاعتدال في السير هو ما تبلغ به الغاية، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يكون في الصحراء فيحمل على دابته فيكلفها فوق حاجتها وطاقتها فتستحسر وتعيا حتى إنها ربما نفقت وماتت، فينقطع حينئذ في وسط الصحراء. هذا المنبت المنقطع لا ظهرا أبقى، لأنه حمل على دابته حتى أهلكه، ولا أرضا قطع، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يأخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله ديمة، وينبغي على الإنسان عند شرته وعند فترته أن يعود إلى ما كان عليه الرسول. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، وفي رواية فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. الشرة هي الاندفاع في العمل والأخذ بالجد فيه عند البدء فيه. شرة لكل عمل شرة، عندما يبدأ الإنسان عملا فإنه يستجمع فيه نشاطه ويبذل فيه طاقته وجهده حتى ربما استنفد جهده فاستحسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. هذا قانون إنساني، بمعنى أنه ملازم للإنسان، لا بد أن يكون الإنسان متلبسا به. فأنت تبدأ العمل في طلب العلم، في العبادة، في أمر من الأمور الدنيوية، تبدأ بنشاط وهمة، لابد أن تفتر عن هذه الشرة وقتا ما. فماذا تصنع؟ تكون شرتك واندفاعك وعملك وبذل مجهودك على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فترت ترجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الذي يبلغك. وأما أن يكون الإنسان آخذا بالجد مشادا للدين، فإن الدين لا يشاد أحدا إلا غلبة، والإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مستمرا على حالة بعينها حتى يلقى ربه تبارك وتعالى، وإنما تأتي الشرة وتأتي الفترة، لأن الإيمان يزيد وينقص، ولأن الصفات الإلهية عاملة في النفس البشرية كما هي عاملة في خلق الله كله. القبض والبسط من صفات الله جل وعلا، يقبض ويبسط، فمن صفاته القبض والبسط. فالإنسان أحيانا يجد بسطا في نفسه، اطمئنانا وروحا وراحة، وأحيانا يجد انقباضا وقبضا في نفسه، وهذا كله من آثار صفتي القبض والبسط. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما وصفت عبادته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم راجعه في الصيام وراجعه في تلاوة القرآن، فقال عليك أن تقرأ القرآن في شهر، قال أطيق أكثر من هذا، في كذا في كذا، حتى بلغ به 3 أيام، قال أطيق أكثر من هذا. الدين لم ينزل للإنسان في حالة سنية معينة، يعني الدين لم ينزل للشباب وحدهم، ولا للكهول وحدهم، ولا للشيوخ وحدهم. الدين للكائن الإنساني من نعومة أظفاره إلى أن يلقى ربه، فتعتوره حالات من الصحة والمرض، من القوة والضعف، من النشاط والفتور، تعتري الإنسان أمور، لأن الإنسان قد يكون في حال شباب وفتوة ثم يصير إلى كهولة وشيخوخة، ف فلا يستطيع شيئا بذاته، وإنما يكون مستطيعا بغيره لا مستطيعا بنفسه. هذه أمور كلنا يمر بها في المراحل السنية المتعاقبة، ومن لم يمر بها بعد لحداثة السن فلينظر في من حوله، وسيصير إلى ما صار إليه إن مد الله في عمر. الدين لم ينزل لحالة بعينها، فالإنسان إذا رد الرخصة اليوم سيحتاجها يوم، بل يكون أمس ما يكون احتياجا إليه. فالله يحب أن يأخذ الإنسان برخصته تعالى في كل حالاته في جميع مراحله، يعني لا يقول أنا لا أحتاج إلى سنة القصر ورخصته لأني أقوى على الإتمام. هذا خطأ بليغ من العلماء من يقول إن القصر في الرباعية هو الأصل، لأن الصلاة فرضت في الأول ركعتين ركعتين، ثم زيدت بعد ذلك في الحضر وبقيت على أصلها الأول في السفر. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بوجوب القصر عند السفر، فيقول إنسان ولكن هذا القصر إنما يكون لمن يصيبه التعب، فأنا لا أقصر الصلاة، وهذا أساء إساءة بالغة. البشر لا يقبلون هذه الإساءة، يعني أنت إذا أعطيت أخاك هدية تفضلت عليه بشيء تصله به وتوده به فرده عليك، فهذا لا يمكن أن تقبله، فكيف بمن يرد الرخصة على الله جل وعلا سيحتاجها يوما؟ فقال له اختم يعني اتل القرآن في شهر، قال أطيق أكثر من هذا، في 3 أسابيع، في 20 يوما، في 10 أيام، في أسبوع، في 3 أيام، قال أطيق أكثر من هذا، قال لا أفضل من هذا، هو يقول أطيق أفضل من هذا، قال لا أفضل من هذا، من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وأما الصيام فكان يصوم الدهر فنهاه، فوصل به إلى صيام داود، صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أكثر من هذا، قال أفضل الصيام صيام داود. قبض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي عبد الله ابن عمرو بعد وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ففارقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالموت وهو على تلك الحال، يصوم يوما ويفطر يوما ويختم القرآن في كل 3 أيام، علت به السن، فكان لا يستطيع أن يأتي بالصيام على الذي كان عليه أيام النبي، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يخل بما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان يسرد الفطر ثم يسرد الصيام بالأيام التي أفطرها. وكذلك كان يجد بعض المشقة والعنت فيما يتعلق بتلاوة القرآن كل 3 أيام، فكان يقول يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلامة المصنف رحمه الله تعالى يشير في هذا الباب إلى أن الغلو في دين الله تبارك وتعالى ليس بمحمود، بل هو مرذول، بل هو محرم. إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، فالغلو في الدين محرم، وكان سببا لهلاك الأمم التي كانت قبلنا لما غلوا في دينهم، فالغلو محرم على هذه الأمة. وهذا من فضل الإسلام، لأنه الحنيفية السمحة لم يأتي بالعسر ولا بالمشقة، لم يأتي بالعنت، بل جاء لرفع هذا كله، وجاء بالمصلحة الشرعية، بالمصلحة المعتبرة في الشرع، لم يأتي بالمصلحة التي تكون على حسب أهواء الخلق وعقولهم، لأن الناس يتفاوتون في النظر إلى المصلحة، فربما عدوا المضرة مصلحة وهم يعلمون أو لا يعلمون، فلم يعد أمر الدين إلى المصلحة على حسب الأهواء والعقول، وإنما على حسب النصوص، فما كان مصلحة في دين الله تبارك وتعالى فهو الذي يراعيه الدين، وهذا الدين يدور مع المصلحة حيث دارت، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك يقول فحيث وجدت المصلحة فثم شرع الله جل وعلا، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله جل وعلا، ولكنه يريد المصلحة الشرعية. فهذا الدين مصالح كله، بل إن هذا الدين ما أنزله الله تبارك وتعالى إلا للمصلحة، لكي ينجو الناس باتباعه من النار. هذه عظمى المصالح، أن يدخلوا الجنة وأن ينجيهم الله تبارك وتعالى من النار. فما شرعه الله تبارك وتعالى فيه من الأحكام والشرائع من التزمه نجاه الله من النار وأدخله الجنة، وهذه عظمى المصالح وكبراها. فعلى الإنسان أن يجتهد في البعد عن هذا الغلو المذموم. فهذا ما يتعلق بالفائدة الأولى من الفوائد التي يتضمنها حديث أنس رضي الله عنه. قال العلامة ابن عثيمين في بيان الفائدة الثانية: إن حسن نية المبتدع لا تجوز بدعته. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يرد على أذهانهم مسألة الابتداع، يعني الثلاثة الذين ذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يذهبوا ليبتدعوا في الدين، حاشاهم، ولكن أرادوا أن يعبدوا الله على أصول موجودة في الدين، بل أرادوا الاتباع، ولكن على غير ما أمر به الشرع تفصيلا. ومع ذلك نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد عليهم بقوله: من رغب عن سنتي فليس مني. في هذه القصة دلالة على أن الدين يجب أن يؤخذ جملة وتفصيلا، فلا يتعبد الله بصيام أو صلاة على غير وجه شرعي. ثم ذكر ما كان يدندن به كثيرا رحمه الله تعالى عن شروط العمل التي ينبغي أن تتوفر فيه حتى يكون مطابقا للشرع مجانبا للبدعة. فقال: ولا يتحقق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في ستة أمور. الأول السبب، فإذا تعبد بعبادة بسبب غير شرعي فهي بدعة، كإحياء ليلة الإسراء والمعراج. الثاني الجنس، فإذا تعبد العبد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، كالأضحية بالفرس مثلا. الثالث القدر، فلو زاد العبد في صلاته ركعة فعمله مردود، وكذا الزيادة في الأذكار الشرعية، فلا بد من الوقوف على القدر المأمور به والتعبد به. يعني يقول لك: هذا الذكر تأتي منه بثلاثة وثلاثين، وهذا بأربعة وثلاثين، هذا بإحدى عشرة مرة، هذا يكون على ثلاث مرات. هو لم يجعل هذا العدد لا مطلقا ولا موكولا إليك أنت، ولكن حدده. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالوحي، والوحي شفاء. وأنت عندما تذهب شفاك الله عافاك من كل سوء إلى الطبيب يصف لك العلاج، فيقول لك في علاجه: خذ من هذه الأقراص مرة بعد الأكل ثلاث مرات، وخذ من هذا الشراب مرة قبل الأكل ولا تزد، ثم خذ من هذا ودع هذا إلى غير ذلك. قد تقول أنت: هذا طبيب مغفل، أنا أستعجل الشفاء. ويقول لي: سنظل عشرة أيام نأخذ ثلاث مرات في اليوم قرصا بعد الطعام، سأخذها مرة واحدة. فيريح ويستريح، فيأخذها ويقضي. ومع ذلك فأنت لا تخالف الطبيب، وأنت لا تعلم الحكمة، لأن سياسة العلاج عند الطبيب تكون مرسومة عنده في ذهنه على خريطة بعينه، خارطة طريق لعلاج الحالة لمداواتها. فالطبيب لا يكتب هكذا ابتداء من غير ما نظر ولا فكر، وإنما يشخص المرض ثم ينظر في حال الجسد ثم يضع العلاج على حسب أمور يحددها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدد لنا بالوحي، والوحي شفاء، أنزله الله تعالى شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. ألم يرق أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سيد القوم بالفاتحة وقد ضربته العقرب بسمها، فقام وقد برأ كأنما نشط من عقال؟ ما علاقة الفاتحة بسم العقرب؟ هذا سم يستشري في الدماء ويفسد الأعصاب والأعضاء، ولكنه رقاه بالفاتحة، قال والله ما رقيته إلا بالفاتحة، إلى غير ذلك مما هو معهود من الرقى المشروعة. إذن لا تزيد لا في الصلاة ولا تزد في الأذكار كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وكذا الزيادة في الأذكار الشرعية، فلا بد من الوقوف على القدر المأمور به والتعبد به. الرابع الكيفية، فلو نكس إنسان في وضوئه، يعني بدأ برجليه حتى ينتهي إلى يديه، فنكس الوضوء عكس لم يقبل منه. الخامس الزمان، فلو ضحى المرء في شهر رجب أو قال أصوم الفريضة في شوال فإنه لا يقبل منه. السادس المكان، بأن يقف في منى بدلا من عرفة فلا يقبل منه هذا الوقوف، فلا بد من توفر هذه الشروط. الحديث عند مسلم رحمه الله من رواية أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الحديث دليل على أن من ترك النكاح رغبة عنه، أي عن النكاح يرغب عنه ويرغب فيه، عند الإتيان بالحرف يختلف المعنى، رغب فيه أقبل عليه محبا له، رغب عنه أدبر عنه نافرا منه، حرف الجر ها هنا يعكس المعنى، رغب عنه لا لعدم الشهوة وإنما رغب عن النكاح تعبدا ورهبانية. هذا ليس من النبي في شيء صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يدل دلالة واضحة على تحريم ترك النكاح تعبدا وترهبا، لأن أقل ما في هذا التبرؤ منه أن يكون من كبائر الذنوب. قد تجد بعض الخوارج يقول تبرأ منه يعني كفره، يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وما دام ليس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر. أقل ما في هذا التبرؤ منه أن يكون من كبائر الذنوب. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين، فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، أي فيما لا يطلع عليه إلا أهل بيته، لأنهم ذهبوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادته بينهم هم يرونها يعرفونها، ولكن ما الذي كان ينطوي عليه بيته من عباداته صلى الله عليه وسلم حيث لا يطلع عليه إلا أزواجه؟ هذا لا نعرفه إلا بسؤالهن. فذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أمهات المؤمنين عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيما لا يطلع عليه إلا أهل بيته، فكأنهم تقالوا هذا العمل، أي عدوه قليلا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا جرم أن يكون عمله هكذا، ولكن نحن لسنا كذلك، فلا بد أن نعمل عملا أكثر. اجتهدوا رضي الله عنهم فأخطأوا فصوب خطأهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي وقع منهم من هذا الاجتهاد الذي أخطأوا فيه وقع في حجر التربية، من أجل أن يتعلم بهم من وراءهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالهنات التي تأتي من الأصحاب رضوان الله عليه فيما يتعلق بأمثال هذه المسائل الشرعية إنما وقعت في حجر التربية، من أجل أن يربى بهم ويعلم من يأتي وراءهم من أجيال الأمة إلى قيام الساعة. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيه دليل على أنه ينبغي للقدوة بعلمه أو منصبه، إذا حدث ما يوجب أن يقوم ويتكلم فإنه ينبغي له أن يقوم ويتكلم اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تنتشر الأخطاء، حتى لا تنتشر البدع، حتى لا ينتشر الهدي المخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما قالوا تحقق مما قالوه أولا، مع أن الذين نقلوا كلام أولئك الثلاثة النفر هم عدول عند النبي، يعني هم من الشهود العدول، قالوا جاء فلان وفلان وفلان فسألوا فقلنا فقالوا، كان يمكن أن يأخذ بهذا ولا يعود إليه، ولكن دعاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فقالوا نعم يا رسول الله، فصوبهم صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يتحقق. قال الطيبي رحمه الله قوله ثلاثة رهط: الرهط العصابة دون العشرة، ويجمع على أراهيط، وقيل هو يجمع على أراهط، وإنما جاء الرهط تمييزا للثلاثة لأنه في معنى الجماعة، كأنه قال ثلاثة أنفس، وقيل هم علي وعثمان بن مضعون وعبد الله بن رواحة. وقوله تقالوها أي وجدوها قليلة، وهو تفاعل من القلة بمعنى استقلوها، ظنوا أن وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباداته كثيرة، فلما سمعوا عدوها قليلة، وقد راعوا الأدب حيث لم ينسبوه إلى التقصير، بل أظهروا كماله ولاموا أنفسهم في مقابلتهم إياها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن قلة وظائف النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة على الأمة وشفقة عليه كي لا يتضرروا، فإن لأنفسهم عليهم حقا ولأزواجهم حقا، لأن الله تعالى خلق الإنسان محتاجا إلى الطعام ليتقوى صلبه به فيقوم على عبادة الله تعالى، ولا بد للرجال من النساء لبقاء النسل فيكثر به عباد الله تعالى، وليحسن به المرء دينه، ولينفق منه على نفسه ومن يعول فيؤجر به. قال القاضي ناصر الدين: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام الثلاثة. أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي بيننا وبينه بون بعيد، فإنا على صدد التفريط وسوء العاقبة، وهو معصوم مأمون العاقبة واثق بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقوله أما والله، أي إني أعلم به وبما هو أعز لديه وأكرم عنده، فلو كان ما استأثرتموه من الإفراط في العبادة أحسن مما أنا عليه من الاعتدال في الأمور لما أعرضت عنه. والذنب هو ما له تبعة دنيوية أو أخروية مأخوذ من الذنب. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاتبا بترك ما هو أولى تأكيدا للعصمة، أطلق على ذلك اسم الذنب: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رغب عن سنتي أي مال عنها استهانة وزهدا فيها لا كسلا وتهاونا، فليس مني، أي ليس من أشياعي. وقوله أما أنا، فأما أما فهي للتفصيل، أما للتفصيل، فلا بد من تقدير قرينتها، كأنه قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فممن خصه الله بالمغفرة، فلا عليه ألا يكثر العبادة، وأما أنا فلست كهيئته فأصلي أبدا. قوله أنا أعتزل النساء من باب إطلاق المسبب على السبب، أي أنا أقصد اعتزال النساء ومجانبتهن، فلا أتزوج أبدا. وكذا التقدير في أنا أصوم، أي أنا أقصد الصوم وأداوم عليه ولا أفطر في النهار. فقال عطف على محذوف، أي فجاء إلى أهله فأخبروه بما قالوا، فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا ما قالوا، فقال هو لم يسمعهم كفاحا، وإنما سمع ما قالوه ممن نقله إليه، فها هنا محذوف مقدر. فقال عطف على محذوف، أي فجاء إلى أهله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال النفر، فقال فهذا هو العطف على المحذوف أو التقدير، فأوحي إليه بما جرى، فجاء إليهم فقال. وقوله أنتم الذين، أي أنتم الذين، حذفت همزة الإنكار التي وليت الفاعل المعنوي المزال عن مقره لمزيد الإنكار، فقوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فكما أكد هذه الفقرة أكد قرينتها، وهي قوله أما والله إني لأخشاكم، فصدرها بحرف التنبيه، وهذا الحرف من طلائع القسم ومن مقدماته، وقرنها بالقسم لتحقيق ما بعدها وإثباته في خلد السامع. أما والله إني لأخشاكم لله مفعول به، لأخشاكم وأفعل لا يعمل في الظاهر إلا في الظرف، ولكني أصوم المستدرك مقدر، أي أخشاكم لله فينبغي أن أقوم من العبادة بأقصى المدى، لكني أقصد منها فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد لتقتدي بي الأمة، لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي، كان من حق الظاهر من رغب عن ذلك، لأنه قال ما هو سنته يعني في هذه الأمور، ثم قال فمن رغب عن سنتي، حق الظاهر أن يقال من رغب عن ذلك، فعم وقال عن سنتي ليشمل كل ما جاء به وما أمر به وما نهى عنه، لا بخصوص هذه الأمور وإنما بها وبما وراءها. والفاء في قوله فمن رغب متعلق بمحذوف، أي لكني أفعل ذلك لأسن للناظر الطريقة المثلى والسنة الكملى، فمن رغب عنها فليس مني، من في قوله مني اتصالية، كما هي في قوله لست منك ولست مني. قال المصنف رحمه الله فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة، أي إذا كان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير القرون لما هموا بهذا الأمر الذي فصل في الحديث أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليهم وهم صحابة، فكيف بغيرهم من متأخر القرون الذين تجاوزوا الحدود في الغلو والتطرف أو في التساهل والميوعة؟ فالدين هو الاعتدال والوسط، ودين الله جل وعلا وسط واعتدال وصراط مستقيم ليس فيه مشقة على النفوس ولا تساهل ولا ضياع، وإنما دين سمح، كما قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وهذه ملة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل زمان ومكان. فلا يبقى الإنسان على الدين إلا بالاتباع، لأن من تساهل خرج عن الدين، ومن تشدد خرج عن الدين، ولا يثبت إلا من كان على القصد والاعتدال. ودين الله تبارك وتعالى بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، كالوادي بين الجبلين. دين الله تبارك وتعالى وسط قصد، لا غلو فيه ولا جفاء، ولا إفراط فيه ولا تفريط. فختم بذلك رحمه الله تعالى هذا الباب، وقال رحمه الله: تأمل، إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ: من رغب عن سنتي فليس مني، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ مع أنهم كما مر لم يبتدعوا، وإنما اجتهدوا فأخطأوا، فلهم أجر واحد. وقد صوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهادهم، وبين ما ينبغي أن يكون، رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وأحسن الله ختامنا وختامكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.